لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه أيام المناسك، شعائر ومشاهد وعبر. نريد من ذلك الوقوف على الدروس والعبر من أيام المناسك، من خلال الوقوف على كل مشعر من هذه المشاعر في هذه الأيام، نتأمل في ذلك بمشاعرنا، ونستحضر كذلك الدروس، ونقف على العبر. وأيام المناسك عباد الله أيام أربعة بدأت اليوم بإذن الله تعالى. هذا اليوم هو أول يوم من أيام المناسك، يوم الترويع. في هذه اللحظات تنطلق وفود الحجيج إلى أرض منها لتتجهز لأيام الحج وأيام المناسك. بدأت أيام المناسك بأول أيامها اليوم، يوم الترويع، وبعد غدا بإذن الله تعالى يوم عرفة، وبعده بإذن الله تعالى أيام التشريق، وبعده بإذن الله تعالى يوم النحر، وبعده بإذن الله تعالى أيام التشريق. تلك الأيام العظيمة التي فيها شعائر الحج. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الأيام العظيمة أيام المناسك نقف اليوم بإذن الله تعالى مع كل يوم من هذه الأيام بشيء من التأمل، فنقف على كل مشعر ونستحضر من خلال هذا المشعر المشاعر الإيمانية، وكذلك نقف على الدروس الربانية العظيمة في كل مشعر من هذه المشاعر في كل يوم من هذه الأيام. وأول هذه الأيام نبدأ بيوم الترويع، هذا اليوم الذي هو أول أيام الحج بإذن الله تعالى. سمي هذا اليوم بيوم الترويع نسبة إلى كثرة الارتواء بالماء، إذ كان الحرير في الزمن القديم في هذا اليوم يخرجون إلى منى فينبثون فيها، يرطبون الماء، أي يجمعون الماء استعداداً لاصطحابه لهم، وفي ذلك سائر أيام الحج. إذ كانت مكة وأرض المشاعر يومئذ ليس فيها ماء، ولم يكن فيها أسباب للماء، فكانوا يجمعون الماء لأجل أن يكون لهم زاداً في أيام الحج. وهذا أول المشاعر، وهنا نستحضر بمشاعرنا كذلك، نستحضر المعاني الجميلة، معاني الحب والولاء والوفاء التي يذكرنا بها هذا المشعر، ألا وهي الماء وارتواء الناس في هذا اليوم استعدادا لأيام الحج. إذ كان الوادي قبل ذلك لا ماء فيه، فعند ذلك نتذكر أبي الأنبياء، تذكر إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان سبباً هو وأسرته الصغيرة المباركة في كون هذا الوادي واد بعد ذلك يعمر بالماء وبالحياة. يوم جاء إبراهيم عليه السلام بأسرته الصغيرة ابنه وأمه وأضعهما عند البيت يومئذ، ولم يكن البيت ولم تكن مكة يومئذ فيها أسباب للحياة، وضعهما عند الوادي الذي عند البيت، وانصرف راجعا إلى أرض فلسطين، حتى إن أم إسماعيل جعلت تعجب من ذلك وتنطلق وراء إبراهيم عليه السلام وهي تناديه وتسأله. أسلمت، يا إبراهيم تتركنا في هذا الواد الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ يا إبراهيم أتتركنا في هذا الواد الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وهو لا يلتفت صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن ذلك أمر الله عز وجل، فقد أمر الله بذلك أن يأتي بولده وأم ولده ويضعهما عند مكان البيت وينصرف عنهما الرجعون. فلما قالت له ذلك وجعلت تكرر ذلك وهو لا يلتفت صلوات الله وسلامه عليه إليها، وفي بعض الروايات قال أمنعهم، أي لما قالت له الله أمرك بذلك فأشار إليها أمنع، قالت إذن لا يضيعنا. وانصرف إبراهيم عليه السلام وقد ترك ولده وأمه ومعهما سقاء من ماء وجيران من تمر، فجعلت هاجر تشرب من السقاء وترضع ولدها حتى فني الماء الذي في السقاء فعطشت، وامتنع لبنها وعطش الرضيع وجعل يصرخ من الجوع واشتد عليها العطش، فقامت هاجر عليها السلام تبحث عن اسباب الحياه في هذا الوادي المهجور الموحش الذي لا اسباب فيه للحياه، فقامت تنظر من حولها فلم تجد الا جبل الصفا اقرب جبل لها، فصعدت الجبل تنظر من فوقه لعلها تجد سببا للحياه من حولها فتستغيث به، فلم ترى شيئا، فنزلت من على جبل الصفا وجعلت تمشي في الوادي حتى إذا جاءت إلى الأبطح في الوادي جعلت تسعى سعيا شديدا حتى وصلت عند جبل المروة، فصعدته ورقته وجعلت تنظر من فوق جبل المروة لعلها تجد سببا للحياة، فلم تجد ذلك. وفاتني عباد الله أن أقول لهم إن إبراهيم عليه السلام لما تركهما من صرف، فلما وصل عند ثنية الوادي أي المخرج للوادي، فالوادي عباد الله هو المكان المنخفض الذي يحيط به الجبال، هذا مكان صعب للحياة، فإنه من حولها لا يراه. فلما انصرف إبراهيم وكان عند ثنية الوادي استقبل جهة البيت ودعا بهذه الدعوة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلما جاءت وتعبت وكان ذلك سبع مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سعي الناس اليوم، فلما كان ذلك وهي عند جبل المروة في آخر مرة سمعت صوتا فكانت تقول لنفسها صح، أي تصمت نفسها وتسدد نفسها، فقالت أسمع لو كان عندك غواث، أي أخبرني يا من كان عندك هذا الصوت لو كان عندك غواث، فإذا بالملك يضرب بعقبه أو بجناحه عند موضع زمزم قريبا من إسماعيل الرضيع، فضرب بجناحه فانفجرت الأرض بماء زمزم، فجاءت أم إسماعيل تجري إلى هذا النهر وهي تقول له زم وتملأ سقاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. وهكذا عباد الله كانت البداية، كانت بداية وجود الماء في هذا الوادي الذي من أجله نسب يوم التروية إلى هذا الاسم نسبة إلى هذه الأسرة المباركة. وفي ذلك عبر من هذا المشهد وهذه المشاهد، في ذلك عبر كثيرة نقف على أربعة منها بإيجاز. أولها عظيم استسلام إبراهيم عليه السلام إذ طلب أول لولده وأمه وأرعاهما في الوادي، أكان الذي سيكون بيتا بعد ذلك؟ وأرعاهما من صرف، واد موحش، واد مهجور، أمر بأن يتركهما، لا أسباب فيه للحياة، أمر بأن يتركهما. وهذا من البلاء الذي ابتلي به إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهذه من الكلمات العظيمة التي ابتلي بها إبراهيم. فكان الاستسلام لأمر الله عز وجل، لذلك مدحه ربه تعالى، قال: ولإبراهيم الذي وفى. توفى إبراهيم بكل الكلمات التي امتحن بها، ومنها أمر ترك ولده وأمه عند هذا المكان المهجور. العبرة الثانية عظيم توكل هاجر عليه السلام، التي ضربت لنا أروع المثل في التوكل على الله عز وجل، والذي لا يأتي به أشد الرجال وأقوى الرجال. امرأة ضعيفة معها رضيع صغير في واد مهجور موحش لا أسباب فيه للحياة. تصور أن هذا المشهد إذا دخل عليها الليل وأظلمت الدنيا من حولها في واد لا أسباب فيه للحياة، إن أقوى الرجال وأشد الرجال لا يهاب أن يكون في هذا الموضع. لكن هي التي عاشت في بيت النبوة شهورا، ليس سنوات طويلة، عاشت في بيت إبراهيم شهورا، لكنها أخذت العقيدة، أخذت الإيمان، ولذلك ردت على إبراهيم لما قالت له: الله أمرك بذلك؟ وقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعون. هذه عقيدة المؤمن عباد الله، إذن لا يضيعون. الله لا يضيع غير أهله. صاحبة العقيدة الصحيحة ضربت لنا المثل في أعظم التوكل: الله لا يضيع غير أهله، إذا لا يضيعنا. الله عز وجل في كتابه ذكر ذلك في 5 مواضع حول هذا المعنى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي لا يضيع أمر الله لا يضيعه الله. ولذلك لم يضيع الله عز وجل هاجر ابنها لما توكلت على الله عز وجل، فجعل لها أسباب الحياة. فلم تمر ساعات قليلة حتى جاء الناس الذين رأوا أثر الماء من أثر الطير، فجاءت قبيلة نوح وكانت الحياة بعد ذلك. العبرة الثالثة عباد الله: الجزاء من جنس العمل. أي نعم، إن الله عز وجل يجازيك من جنس عملك، أحسنت سيكون لك الحسنى. فكما أحسن إبراهيم وأحسنت هاجر، جعل الله عز وجل لهما الجزاء من جنس عملهما. إن ذكر هاجر وإبراهيم عليهما السلام ذكر في العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. زمزم: ماء لا ينفد، ألا أثر أمها أم إسماعيل. زمزم: خير ماء على وجه الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمله في الأداب والقرب ويسقي منه المرضى ويعطيه أو يسقي منه المرضى ويرشه عليهم صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تفعل ذلك. ذكر أم إسماعيل في السعي عندما تسعى 7 مرات بين الصفا والمروة، بقي ذكر إبراهيم وأم إسماعيل. الجزاء من جنس العمل. العبرة الرابعة: أثر الدعوة الصادقة، أثر الدعاء إذا خرج من قلب صادق، أثر الدعاء إذا كان بعقيدة سليمة وقلب صادق. انظر إلى دعوة إبراهيم عليه السلام، دعوة واحدة غيرت وجه الأرض. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعوته وتحول هذا المكان إلى مكان آخر يختلف عن ما كان ذي قبل. فهذا الوادي المهجور الذي ما كان فيه إنس ولا شيء، يصبح أعظم بقعة في الأرض فيها حركة وفيها حياة. مكة لا تتوقف فيها الحياة ساعة من ليل أو نهار. أنت عندما تخرج في مكة من أي ساعة من الليل أو النهار الحركة في مكة لا تتوقف، البيت من حوله الحركة لا تتوقف. وصارت مكة هي أرض النور الذي 24 ساعة الحركة فيه دائما. سبحان الله، كانت وادي مهجور قبل ذلك تصبح أعظم مكان للحركة والحياة. هذا الوادي الموحش المخيف الذي هو بين جبال، وامرأة في وسط هذا الجبل ورضيع يتحول بهذه الدعوة الصادقة إلى أعظم بقعة في الأرض للأمن والأمان. هذا الوادي الموحش المخيف يتحول إلى أعظم بقعة للأمن والأمان. قال ربه سبحانه وتعالى: وهذا البلد الأمين. إنك في مكة تنام على الأرض في أي مكان، تمشي في أي مكان، في مكة في أمن وأمان. هذا البلد الأمين كان يوما وادي الموحش المخيف بدعوة إبراهيم تحول. هذا الوادي الأجدب الذي لم يكن فيه أثر لثمر ولا طعام ولا شراب بهذه الدعوة الصادقة يتحول إلى أعظم بقعة في الأرض يجبى إليها ثمار الأرض كلها. إن مكة هي المكان الوحيد على الأرض الذي تجد فيه كل ثمار الأرض، كل شيء على الأرض يجبى إلى مكة. سبحان الله العظيم. وصدق الله عز وجل إذ قال: لقد جعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليهم ثمرات كل شيء، يجبى إليهم ثمرات كل شيء. فأنت في مكة تجد كل ما تحتاج. وسبحان الله، كان هذا في قبل ذلك وادي أجدب لا زرع فيه ولا مالح بهذه الدعوة الصادقة. فاصدق الله عز وجل في دعائك ودعواتك يجعل الله عز وجل لك ما تحب. وأما اليوم التالي عباد الله من هذه الأيام هو اليوم الثاني من أيام المناسك، ألا وهو يوم عرفة. يوم عرفة مشعر من المشاعر العظيمة، بل هو أعظم المشاعر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هو أعظم المشاعر. وهنا عباد الله تمتاز ويمتاز الإنسان مشاعر عظيمة، ألا وهي مشاعر استمطار رحمات الله عز وجل والطمع في رحمة الله عز وجل. فهذا يوم العتق الأكبر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من يوم عرفة. هذا أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا. ولذا في الحديث يخرجون بعد يوم الترويح منتبهين إلى أرض عرفة، لا عمل لهم إلا الدعاء والتضرع والمسكنة والافتقار. فهم في واد لا يأتي إليه الناس إلا مرة واحدة في العام. إن وادي عرفة لا يأتي الناس إليه إلا مرة واحدة في العام، وبعد ذلك يهجر. وسبحان الله العظيم. ولذا هذا يدعونا إلى عبر كثيرة من هذه العبر، أن خروج الناس في يوم عرفة من مكة متجهين إلى هذا الوادي، أنت ترى، ولا سيما من شهد الحج ترى هذه المشاهد، ترى الشوارع والطرقات وكل مكان من مكة يتجه إلى عرفة. الناس جميعا يتجهون إلى هذا الوادي، الكل لا بد أن يكون في هذا الوادي في هذا اليوم، لا بد أن يجتمع الحبيب جميعا في هذا اليوم في هذا الوادي. سبحان الله، لا يأتونه إلا مرة واحدة يجتمعون جميعا فيه. واد لا زرع فيه ولا ماء، واد قد أضحت الشمس فيه، واد جاءوا فيه بعمل واحد الانبساط والدعاء، وقد خرجوا من ديارهم وأمطارهم وعيالهم وأموالهم وهم ينتسبون لربهم في هذا اليوم. الكل يطلب المغفرة، الكل يطلب القبول في هذا اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه أهل الموت. وإذا هذا يذكرنا في العبر يوم الحشر، أي والله إن مشهد آخر يذكرنا بيوم الحشر، إن مشهد خروج الحجيج من أفواج وطرق مكة متجهين إلى وادي عرفة يذكرك بيوم الحشر، إذ يحشر الناس في هذا اليوم إلى مكان واحد، يتجهون إجبارا إلى مكان واحد. إن مشهد خروج الناس من مكة راغبين وراهبين، أي نحن منهم صاحب الذنوب الثقيلة، تراه راهبا جاء خائفا ألا يغفر الله له، ومنهم الراغبين الذين هم من أهل الإحسان ويريدون كذلك الدرجات العلى عند الله في هذا اليوم. جاءوا راغبين راهبين كذلك كما هو يوم الحشر، فإن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون إلى أرض المحشر راغبين راهبين، منهم من يتوجه إلى أرض المحشر وهو خائف من ذنوبه، ومنهم من يتوجه عظيم الرجاء كذلك أهل عرفة. كذلك من المشاهد أو مما يذكرنا بيوم الحشر في يوم عرفة أنهم يجتمعون في هذا الصعيد الذي يجتمع الناس فيه مرة واحدة كما هو يوم الحشر. بل كذلك من العبر أنهم منكسرون في هذا اليوم، ليس لهم عمل إلا الدعاء والافتقاء والسؤال كما هو حال الناس يوم الحشر، فإنهم جميعا يقولون يا رب سلم سلم يا رب. كذلك الناس في يوم عرفة كلهم في انكسار، يريدون العفو والخروج من هذا اليوم بالولادة الجديدة والشهادة الجديدة وهي العفو والمغفرة، فيدوا عبادي مغفور لكم. ولذا عباد الله من العبر كذلك التي نأخذها من مشهد عرفة تذكرنا كذلك بيوم القيامة عندما يقول الله عز وجل في عشية عرفة في آخر يوم عرفة لأهل الموقف أفيدوا عبادي مغفورا لكم، يذكرنا بسوق المؤمنين إلى الجنة يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم منهم، إذ يساق المؤمنون إلى الجنة بعد الموقف العصيب. وهنا مشهد عرفة، لا سيما من حج سيعرف هذا المشهد ويتأمله تأملا جيدا. إن الحجيج يخرجون في يوم عرفة من عرفة يتجهون إلى مزدلفة ساعات من الليل ينامون فيها، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يغتحون في مزدلفة ثم يتجهون مع الصباح إلى أرض القرار أرض منى. كذلك مشهد يوم القيامة، المؤمنون يساقون من المشهد الكبير مشهد العرض والحساب بعدما يبشرون بالجنة يساقون إلى دار القرار، لكن قبل دار القرار الجنة أعلن الله وإياهم من أهلها، يساقون إلى دار القرار وقبلها لابد يوم القيامة أن يقفوا عند القنطرة، عند القنطرة التي يصفى فيها المؤمن، أي يصفى فيها ما كان بين المؤمنين بعضهم بعضا، ونزعنا ما في صدورهم من غيل فتنزع من قلوبهم ومن صدورهم الأغلال، ويتجهون بعدها إلى دار القرار الجنة. كذلك مشهد يوم عرفة في آخره عندما يخرج الحجيج بالعفو من الله متجهين إلى منى دار الفرحة والقرار، لا بد أن يقفوا عند قنطرة ألا وهي المزدلفة. المزدلفة عباد الله لمن جرب الحج ساعات قليلة من الليل لكنها ساعات سعادة عظيمة، إذ يبيت الحجيج لا عبادات لا أوامر لا تكليفات إلا أن يرتاح، كما لا بد أن يخرجوا من قنطرة يوم القيامة مرتاحين ليتوجهوا إلى الجنة. ولذا من شهد يوم مزدلفة أو ليلة مزدلفة يرى الحجيج فيما بينهم وهم جلوس وقد انتابتهم السعادة العظيمة وساد جو الود والحب والإخاء بينهم، فهذا يطعم هذا وهذا يأتي لهذا بفاكهة وهذا أخبرك بقنطرة الدم، قنطرة ما بين الأرض والجنة، فيساقون بعدها إلى دار القرار، إلى أرض منن، لتكون بعد ذلك الساعة العظيمة، ساعة الفرحة الكبيرة، وهي صباح يوم النحر، صباح يوم الفرحة، صباح يوم العيد. بقي لنا يومان من أيام المناسك نقف عليهما بإنجاز. فأما اليوم الثالث كما أشرنا فهو يوم النحر، وسمي بذلك نسبة للنحر، أي نحر الهدي والأضاحي. ففي هذا اليوم الله عز وجل يكرم عباده الذين خرجوا من عرفة وقد فازوا بهذه الشهادة وهذه الولادة، فيوم العيد عندهم له فرحتان: فرحة العيد والفرحة الأكبر، فرحة الولادة الجديدة. إن الحديث في يوم العيد وفي صباح يوم العيد يبدأون أول يوم من جديد في حياتهم، صفحة من جديد، أول صفحة في عمرهم من جديد. أي الصفحات السابقة؟ محي منها الذنوب وبقيت لهم الحسنات، تضم إلى الكتاب الجديد. أي فرحة أعظم من هذه الفرحة؟ ثم هم في هذا اليوم من عظيم فرحتهم شرع الله عز وجل أن يقدموا الهدية إلى بيته، ولم يحرم الله عز وجل غيرهم، فيقدم الأضاحي في بلادهم. فعند ذلك يكون يوم النحر في كل مكان. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال لمن في سائر الأرض، قال: فصل لربك وانحر. وأما المشاعر عباد الله من هذا المشهد هي كثيرة أيضا، لكن من أعظمها أننا نستحضر في هذا اليوم هذه الذكرى العظيمة وهذه القصة العظيمة التي كانت سببا في هذه الشعيرة، شعيرة النحر في هذا اليوم والذبح. إنها قصة نبي الله إبراهيم والبلاء العظيم الذي تعرض له يوم أمر بذبح ولده الصغير الذي جاء بعد عمر طويل. فإبراهيم لم يرزق الولد حتى بلغ من العمر نحو 100، فلما رزق إسماعيل وصار إسماعيل في عمر يحبه كل الآباء، عمر الصبا، أمر من ربه سبحانه وتعالى: يا إبراهيم اذبح ولدك إسماعيل. فجاء إبراهيم عليه السلام يقيم أمر ربه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فإذا بالولد الذي تربى في بيت النبوة، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. القصة مليئة بالعبر، لكننا نقف على أبرز ذلك. فإذا بإبراهيم وإسماعيل استسلم لأمر الله كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فلما أسلم وتلّه بالجبين، أي وضع وجهه بجهة الأرض حتى لا يرى السكين من فوق رأسه. فلما تلّه بالجبين واستعد إبراهيم للذبح، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فكان الفداء من عند الله عز وجل. امتثل إبراهيم عليه السلام، وامتثل إسماعيل، فكان الفداء من الله عز وجل. وكانت هذه السنة العظيمة للمسلمين على مر الزمان. وأما العبر عباد الله فهي كثيرة، ومن أعظمها استسلام وامتثال إبراهيم عليه السلام، مع أنه لم يذبح إسماعيل، لكن الامتثال قد حصل. فالدماء ليست عند الله عز وجل لها قيمة، فالقيمة في الامتثال. ولذلك قال الله له: قد صدقت الرؤيا، مع أنه لم يذبح إسماعيل، لكنه قد فعل كل ما طلب منه حتى جاء الأمر الإلهي. فديناه بذبح عظيم. فإن كثيرا من المسلمين عباد الله في هذه العبرة ربما يؤمر بما هو أهون من ذلك بمراحل كبيرة ولا يمتثل. إن كثيرا من المسلمين يلقى الله يوم القيامة بأربع صلوات من الخمس التي أمر بها. أي نعم، إن كثيرا من المسلمين جعل الصلوات الخمس أربعة. إن كثيرا من المسلمين أمر بصلاة الفجر فلا يصليها ويصليها بعد طلوع الشمس، فيلقى الله يوم القيامة بأربع صلوات. وهذا أمر يسير، كيف لو أمر بذبح ولد؟ كيف لو أمر بكذا وكذا؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وأما اليوم الأخير من أيام المناسك وهو يوم التشريق أو أيام التشريق، فهي يوم باعتبار وحدة العمل، فالعمل فيها واحد. وهي ثلاثة أيام باعتبار ذكره العلماء التأمل والأسرار للحج أن هذه الضيافة. فيوم التشريق أو أيام التشريق سميت بذلك لأنه كان يشرق فيها اللحم، أي يعلق اللحم في مواجهة الشمس، أي بعدما ذبح الأضاحي ذبح الهدي يعلقونه في الشمس في أيام منه ليأكلوا منه في هذه الأيام. فسميت بأيام التشريق. أيام التشريق عباد الله أيام السعادة للحجيج، إنهم قد خرجوا من عرفة بالشهادة، فيقضون ثلاثة أيام في منه في أعظم سعادة، إنهم في ضيافة الله تعالى. فإنهم لما جاءوا بالهدي قبلهم الله منهم واستضافهم به، فكانوا ضيوفا على الله يأكلون من هديهم، ولم يحرم الله عز وجل من هم خارج هذه الديار فيضحون، فتكون ذلك سنة الملوك، من يأكل في الدار ومن يأكل على أبواب الدار، فاستضافهم الله بذلك. وفي هذه الأيام الثلاثة عملهم واحد، خروج لرمي الجمار في كل يوم من هذه الأيام، شعار يقولونه بلسان حالهم: نحن لن نرجع إلى طاعة الشيطان مرة أخرى يا رب. إننا نرجو الشيطان كل يوم في هذه الأيام، نحن خرجنا من عرفة مطهرين، لن نرجع إلى طاعة الشيطان، ونحن نفعل ذلك يا رب لأجل أن نثبت لك أننا لن نعود إلى طاعته. ولذا عباد الله العبر كثيرة في هذا المشعر أيضا، والعبر كثيرة في الحج عموما، ومنها الاستسلام القلبي العظيم، رمي حجر بحجر، طواف حول حجر، استلام وتقبيل حجر، كل ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أيام المناسك عباد الله تلك الأيام التي نعيشها. اليوم الجمعة هذا يوم التربية، وغدا بإذن الله يوم عرفة، عمل المساجد في يوم عرفة، فهذا مستحب كما قال كثير من العلماء، تعمير المساجد تشبها بالحجيج الذين هم في وادي عرفة، عمل المساجد في يوم عرفة. يوم النحر اليوم الذي بعده، افرحوا بهذه الطاعة وهذه العبادة، وأدوا المناسك التي جعل الله عز وجل لكم، وهي الأضاحي، ضحوا بما قدر على الوحيد. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، افرحوا فيها واسعدوا، فإنها أيام سعادة عند المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيته في عام قادم بإذن